بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكان حديثنا بالأمس في شرح ما دل عليه حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد بينا معنى الشهادتين بالأمس، ونأتي اليوم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان، قال: أن تقيم الصلاة. أن تقيم الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومنزلتها في الإسلام عظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما يدل على مكانتها وأنها عمود الإسلام وعماد الدين. من تركها فلا حظ له في الإسلام، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. فكأنه إذا ترك الصلاة دخل في ذلك عياذا بالله. وشقيق بن عبد الله تابعي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكانوا يرون أن من ترك الصلاة فهو كافر. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، مع انتشاره مع الأسف بين كثير من الناس، تساهل في الصلاة وترك الصلاة، ربما لا يعرج بعضهم على الصلاة نهائيا، أو لا يعرفها إلا في الجمع فقط. وهذا أمره خطير، حتى إن بعض العلماء قال: من ترك الصلاة فهو كافر، خارج من الملة. وإذا كان كذلك ترتب عليه أمور عظيمة، أن هذا لو مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني يعامل معاملة المرتد عياذا بالله. فهو أمر خطير. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. وهذا قد ترك الصلاة فهو كافر. فيجب على كل مسلم أن يحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة. الله الذي أعطاك الصحة والعافية وأنعم عليك بنعم كثيرة، أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، طلب منك أن تتعبد له في اليوم بخمس صلوات، لا تأخذ منك وقتا، بل ربما لو جمعت هذه الصلوات لما استغرقت ساعتين. وكم كانت هذه الصلاة أول ما شرعت 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5 صلوات، وأجرها أجر 50 صلاة، وفيها السعادة والخير والفلاح للمؤمن في العاجل والآجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كل ما صليت صلاة محت ما كان قبلها من الذنوب، من صغائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا لم تغش الكبائر. فكلما صليت ازددت تطهيرا وتزكية للنفس. وليس هذا لأحد إلا للمسلمين الذين يصلون هذه الصلوات 5، وهي من نعمة الله عليهم. أن الإنسان كلما انشغل باله بالدنيا وكلما وقع في ذنب جاءت الصلاة لتطهر نفسه ولتسمو بهذه النفس ولتكفر عنه الخطايا والذنوب. ولذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة قرة عينه. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كم السلام يا الحكم. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة نسي همومه ونسي كل شيء من أمور هذه الدنيا وأقبل على الله عز وجل. بل إن السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم أنهم كان إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، وذلك امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيجدون في الصلاة أنسهم وراحة بالهم وانشراح صدورهم وطمأنينة قلوبهم. هذا هو حال المؤمن. والصلاة كما حكى الله عز وجل عنها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالذي يدخل إلى الصلاة بحضور قلب يجد في الصلاة راحته. بل كيف يتساهل الإنسان في مثل الصلاة التي هي وقوف بين يدي الله عز وجل، والتي هي مناجاة لرب العالمين. وقد ضربت سابقا مثلا ولله المثل الأعلى: لو قيل لك إن لك موعدا في ساعة محددة مع أكبر مسؤول في البلد، بإمكانك أن ترفع إليه طلبك وأن يأمر بتحقيق رغبتك فيما تريد، كيف يحرص الواحد منا على هذا اللقاء؟ وأنت في الصلاة تناجي رب العالمين. هذا موعد، ودقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، لكنك تقف بين يدي الله. فالله مقبل عليك ما دمت مقبلا في صلاتك على الله عز وجل ولم تلتفت. إذن الصلاة موعد لقاء عظيم ومناجاة لرب العالمين. حتى إن بعضهم كان إذا أقبل على الصلاة حتى ولو جاءه ما جاءه من الأمور لا ينظر إليها. تعلمون قصة ابن الزبير لما أراد أن تقطع رجله ماذا قال؟ قال لهم: دعوني حتى أدخل في الصلاة، لا أحتاج إلى بنج ولا شيء، إذا دخلت في الصلاة افعلوا ما شئتم. فهذه الصلاة كيف يفرط فيها المسلم، وهي صلة بينه وبين الله عز وجل. وهي سبب لكل خير ولكل فلاح. لا خير في من ترك الصلاة، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها، يحرص على هذه الصلوات حتى تكون له نجاة ونور وبرهان يوم القيامة. وليس فقط أن يصلي في الوقت، بل يصلي هذه الصلاة بحضور قلب لا ينشغل عنها. فكل الأوامر التي جاءت بالصلاة جاءت بإقام الصلاة لا بأدائها، أن يقيم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والشيطان حريص أن لا تقبل على الله وأن لا يكون لك طاعة مقبولة عند الله عز وجل، يريد أن يصرفك. إذا دخلت في الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراد، فإذا انتهي من الأذان رجع، فإذا ثوب بها يعني إذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهى التثويب رجع إلى الإنسان وجاءه في صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكره قبل ذلك ولا يريد أن يتذكره حتى لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. هذا من الشيطان، يريد أن يصرفك عن الصلاة. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أنه يصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وقد يصلي الصلاة لا يكتب له شيء. وغاية الأمر ما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت وأدركت، هذا الذي لك من صلاتك. فعلى الإنسان أن يكون خاشعا في صلاته، يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يتذكر أنه يناجي رب العالمين. ربما تكون هذه الصلاة هي الصلاة الأخيرة له، صلي صلاة مودع حتى تكون خاشعا، يتأمل فيما يقرأ من القرآن وفيما يقول من الأذكار، يتدبر في ذلك حينما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، حينما تقول الله أكبر، كل هذه لها معاني عظيمة، حينما تقرأ الفاتحة، حينما تقرأ سورة، بل حتى في أفعالك. شوف، هذا الانحناء لا يكون إلا لله، الانحناء لا يكون إلا لله عز وجل. السجود وضع أشرف الأعضاء عندك على التراب خضوعا لله عز وجل، هذا مظهر من مظاهر العبودية. ولذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وضع أشرف الأعضاء عنده على التراب خضوعا لله وتذللا له سبحانه. فإذا دعوت وأنت في هذه الحالة فإنك حري بأن يستجاب دعاؤك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم. فينبغي للمسلم أن يتأمل هذه الصلاة. بعض الناس يحافظ على الصلاة ويؤديها على وجهها بأركانها وشروطها وواجباتها، لا ينقص من ذلك شيئا، لكنه يصلي في بيته، وما بنيت المساجد إلا ليصلى فيها. ولهذا كانت من أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى المدينة هو بناء المسجد، من أهم الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي أن يحافظ على هؤلاء الصلوات في المسجد. ولذا الصلاة في الجماعة واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا لعذر لا يستطيع معه الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى قال يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني إلى المسجد، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدبر قال له تسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. هذا رجل أعمى، فكيف بمن أنعم الله عليه بالصحة والعافية في سمعه وفي بصره وفي جميع بدنه؟ ألا يشكر نعمة الله ويحافظ على هؤلاء الصلوات في المسجد؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الصلاة. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يعني عن الجماعة لخالفتم سنة نبيكم، ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا رجل منافق معلوم نفاقه. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى الرجل المريض كان يتحامل على نفسه وعلى إخوانه حتى يأتي ويقام في الصف ويصلي، ما يتخلف عن صلاة الجماعة. أين هذا من التساهل الحاصل مع المسلمين من المسلمين في صلاة الجماعة؟ قد يحضرون بعض الصلوات، لكن صلاة الفجر التي تأتي بعد النوم والإنسان لا يترك النوم إلا إنسان في قلبه دين ويخاف الله ويحب الله ورسوله، يهجر ملذات الحياة من أجل أن يأتي بالطاعة والعبادة. الشيطان حريص كما قلنا ألا تفعل طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم ضرب الشيطان عقد على قافيته 3 عقد ويضرب عليها عليك ليل طويل فنم، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده 3، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ترى الآن بعض المسلمين خلقه ضيق، فيه كآبة، يشعر بهم وحزن وقلق. لماذا؟ لو سألته هل صليت الفجر قال لا، ما صلى الفجر مع الجماعة. الشيطان ما زالت عقد الشيطان مربوطة على قافيته، فيصبح خبيث النفس كسلان. لكن لو أنه صلى لم تجد هذا عنده، بل من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة حفظ ورعاية لك، ومن صلى البردان دخل الجنة. إذن الصلاة أمرها عظيم جدا، فينبغي بل يجب على المسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وأن يحافظ عليها مع الجماعة. فإذا فعل ذلك فليبشر بكل خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يقول أنا أصلي ثم تجده يفعل الفواحش ويفعل المنكرات، هذا ما أدى الصلاة على الوجه المطلوب. لو أداها على الوجه المطلوب لنهته عن الفحشاء والمنكر. إذا كان الإنسان يصلي الآن الظهر بحضور قلب ويدعو الله في صلاته ويسأله ويتقرب إليه سبحانه، وهو يعلم أنه بعد قليل بعد في صلاة العصر سيقف أيضا مرة أخرى بين يدي الله عز وجل، هل من يؤديها على هذا الوجه تتصور أنه سيفعل فاحشة أو يفعل منكرا يغضب الله عز وجل؟ كيف تغضبه سبحانه وأنت تريد أن تسأله بعد قليل وأن ترجوه؟ فالمؤمن يحافظ على هؤلاء الصلوات كما قلنا، كما أمر الله وحيث ينادى بهن. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.